يقول هل إذا كان البائع يتضرر بإقالة والمشتري لا يتضرر بعدم إيفاء يبقى حكم الاستحباب قائم في الإقالة؟ الذي في ظاهره تضرر في الإقالة هو الذي نقول في حقه يستحب، والذي لا يتضرر نقول في حقه أنها مباحة له ذلك. يعني لو شخص اشترى بيتا ثم أتى صاحبه وقال لماذا تسكن هنا، اسكن في الحي الثاني عند أقاربك، فلو أتى الشخص الذي اشترى وسألك ما حكم أني أذهب للبائع وأطلب منه الإقالة، مستحب في حقي أو محرم؟ نقول مباح لك أن تطلب ذلك، وليس هذا من التذلل أو سؤال الآخرين. وهذاك الذي يريد أن يقيلك نقول في حقه أنه مستحب. يقول ما الفرق بين حكم التكليف والحكم الوضعي؟ حكم التكليف لذاتك يرجع للذات، الوضعي في المعاملة. يقول هل يصح الشرط في الهبة مثلا يقول أهب لك هذه السيارة على أن تستعملها مدة من الزمن؟ لا، دائما التمليك لا يشترط فيه، سواء ببيع أو بصدقة أو زكاة أو هبة أو إرث. فالإسلام جعل لكل شخص التملك في ماله، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، فماله حرام، فلا تتصرف فيه بعد أن فلا تأمره بأن يتصرف في شيء ماله بعد أن قبضه. يقول هل يصح اشتراط البائع أن ينقص الثمن إذا رضي المشتري؟ ما في بس، وإذا زاد نقول ليست هذه إقالة، الإقالة بمثل الثمن المعلوم فلا تزيد عليه، الإحسان في عادة المبلغ إليه كما كان. مثل لو شخص اشترى جوالا ثم خرج ثم عاد صاحب المحل قال أنا أريد ما أريد أن اشتري جوال، أخوي اشترى جوالا آخر، فلو قال ما أرده حتى تدفع لي زيادة نقول لا ما يدفع لي زيادة، ليست إقالة. فلو قال أنا أبيعك إياه هذا الجوال، فيقول كم تبيعين إياه؟ إذا خفض السعر نقول هنا بيع بس أقل، وليس المشتري أن يزيد، فليست إقالة. فإذا قال أنا راضي بالزيادة خذ الجوال واخصم من مبلغ 90 ريالا، نقول ما في بأس لأنه هو تنازل عن حقه، ولا في الأصل ما نسميها إقالة، وأقرب ما تكون في مثل هالصورة أنها بيع، لأن الإقالة بنفس الثمن. يقول بعض العقود يكون فيها شرط جزائي عند الرغبة في الفسخ، هل يجوز هذا الشرط؟ نقول الصحيح يجوز شرط جزائي، مثل لو تتفق مع شخص أن يذهب بك إلى الجامعة كل يوم وتقول له لو تتأخر علي أخصم عليك من الأجرة 5 ريال كل يوم تتأخر، نقول ما فيه بس هذا شرط جزائي ما ينافي المبيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. وكذا لو شخص أراد أن يبني بيتا ويقول مدة العقد سنة ويتأخرت عن كل يوم غرامة 500 ريال، نقول شرط صحيح على القول الصحيح. نعم، ها كيف شرط جزائي في البيع؟ شرط جزائي في البيع ما يتصور أصلا، كيف ما يتصور شرط جزائي في البيع؟ ما يتصور، إذا بيع خلاص يقبض وينتهي اللي بينهم، ما يتابعه، ما له حق في الرجوع إلا إذا حصل فيه خيار عيب يرد فيه. عرفت؟ نعم، ايش فيها في البيع؟ في الإقالة؟ في الإقالة؟ هنا ها؟ أيوه، قبل بعد أثناء الإقالة، قبل القبض وبعده. نعم، يقول هل يدخل في الحكم الذي يقول إني وهبتك هذه السيارة ثم يقول له بعد فترة لا أريد أن يعطيك هذه الهبة. الهبة ما تلزم إلا بالقبض، القبض القبض وعد، يعني أريد أن أعطيك هدية هبة. إذا تراجع الموهوب له ليس له الحق أن يطالب من شاء من الهبة، من أراد أن يهب، لأنه غير ملزم بها، وإنما هي من باب التبرع. لكن لو قبضها هنا ليس للواهب أن يرجع في الهبة. مثل لو شخص قال له قال لك خذ هذا القلم هدية فأخذه، ثم قال لا بطلت ما أريد أن أهديك، نقول ليس له الرجوع، ذلك الهدية تلزم بالقبض. وكيف يكون القبض؟ كيف يكون القبض؟ شو تقول كيف القبض يكون؟ يعني القبض كل شيء على حسبه، الكيل بالكيل والضرب بالضرب وعده هكذا. نعم. قال حظت بسرف، سرف مكان بين المدينة ومكة، وسواء وهذا يدل على أن حيضتها أتت بعد إحرامها، وكذا لو أتت الحيض قبل الإحرام تفعل ما يفعل الحاج، تدخل في النسك وهي حائض. يقول هل تسعى سعي الحج؟ مثل ما قال مسلم غير ألا تطوفي بالبيت فقط، السعي ما في بأس، رمي الجمار في الحج ما في بأس، المبيت مزدلفة من عرفة ما في بأس، فقط الطواف. فلو طافت ثم هي خارجة للمسعى حاضت، نقول تسعى، للمسعى في الأصل خارج عن المسجد الحرام. يقول هل المرأة الحائض عليها سعي إذا كان عليه بينما هي تكون ماكثة في المسجد؟ ذلك لا يجوز لها. لا، المسعى مثل ما أخبرناكم خارج المسجد الحرام. ها؟ لا، في جدار، في جدار حوالي ربع متر أو نصف متر، هذا يفصل عن المسجد الحرام. يقول كيف يدل حديث عائشة على جواز تعليم الرجل المرأة والسائلة؟ كانت السائل وكانت زوجة السائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الزوجة امرأة تعلمها، ما قال يعلمكم النساء، فالزوج علم زوجته، وهذا واجب عليهم من حسن العشرة. ويأتي النساء ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة تخصهن في الاحتلام وغيره فيجيب عليهن عليه الصلاة والسلام، لكن بشرط أمن الفتنة. يقول متى تطوف القدوم إذا حاضت؟ يسقط عنها طوف القدوم بالنسبة للحائض. يقول هل تقضي المرأة طواف القدوم في العمرة؟ مثل ما خلصنا طواف القدوم في العمرة ما يكون لا طواف، إذا أتت طواف واحد وطواف العمرة.